فنعم بذكر الهاشمي محمد، تنعم بذكر الهاشمي محمد، ففي ذكره العيش المهنأ والأنس، ففي ذكره العيش المهنأ والأنس. أيا شاديا أيا شاديا أيا شاديا يشدو بأمدى أحمد، أيا شاديا يشنو بأمداح أحمد، سماعك سماعك طب لا سماعك طب ليس يعقبه نكس، فكرر رعاك الله محمد، فكرر رعاك الله ذكر محمد، سماعك طب سماعك طب ليس يعقبه فكرر رعاك الله ذكر محمد، فقد لذت الأسماء فقد لذت الأسماء فقد لذت الأسماء وارتاحت النفس وطاب نعيم العيش وطاب نعيم العيش واتصل المنى وأقبلت الأفراح وأقبلت الأفراح وأقبلت الأفراح وانتعش الحس. فكل له عرس بذكر حبيبه، فكل له عرس بذكر حبيبه، ونحن بذكر الهاشمي لنا عرس، إذا ذكر السباق بدءا وآخر فأحمد لم أطلع على مثل الشمس. فكل له عرس بذكر حبيبك، فكل له عرس بذكر حبيبك، ونحن بذكر الهاشمي لنا عرس، ونحن بذكر الهاشمي لنا عرس. إذا ذكر السباق، إذا ذكر السباق بدءاً وعودةً، إذا ذكر السباق بدءاً وعودةً، فأحمد لم تطلع على مثله شمس. له جمع الله، له جمع الله المعاني بأسرها، له جمع الله المعاني بأسرها، فظاهره نور وباطنه قدس. له جمع الله المعاني بأسرها، فظاهره نور وباطنه قدس.